فمن الاول كده من النور كده اقول لك خليه لله. طيب وبعد ذلك يعلم ان ظرف الانسان في حركته الحياتيه لا يخضع لارادته ولكن لارادات تسقط عليه من غير مسقط القدريات او لاشياء تسقط عليه من مسقط. حد ان انسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا قال له الاطباء لا يمكن ان تنتقل احرم وحصل له الاكاذيب يبقى منع عن الحج بسبب بشيء ملوش غريم فيه ملوش غريم فيه. طب هب ان هو ما فيش ابدا اي حاجه وبعد ذلك جه عدو قال له لا هنا ما تمشيش من هنا ومنع يبقى ده عدو ليا فيه ايه غريم. احتياط المشرع بالشرط في تكليف يبقى معناه إشعار النفس البشرية أن الله احتاط لكل ظروفك سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات أو تقع من غريم وهي اللي لها إيه أسباب. قال فإن أحصرتم فإن أحصرتم أحصرتم يعني إيه. ولذلك في حسرة وفي أحسرة. حسرة دي للقدريات وأحصر يبقى عدو كده وقف قال لا مرة زي ما حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبة وأنا ما تمشيش مش كده ولا لا. يوم يعمل لنا إيه يقول لك لا أنا لا أهدر تهيئك ولا أهدر نيتك ولا أهدر استعدادك ولا أهدر إحرامك. يبقى نعمل إيه يا ربي؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي اللي حنذبحه يعني. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني الايه المكان اللي هو اذا كنت سائق الهدي. انما ما كنت سائق الهدي يبقى مش ضروري. ده كلام على الاول تبقى تكلف حد يذبحه لك. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما استيسر يعني ايه؟ يعني كان الحصول عليه ايه ميسور. كان الحصول عليه ميسور سواء كنت لانك تملك الثمن وقد توجد الاسمان معك ولكنك لا تجد المسمى. يبقى اللي تقدر ايه اللي تقدر عليه. فما استيسر من الهدي. الهدي هو ما يهدى للايه للحرم يعني. ده كلام على الاول. او ما يهدي الانسان الى طريق الرشاد مأخوذ من الايه المعنى من الاثنين من الهدى يعني. وبعد ذلك تجد شرطا اخر في الشرط كأن برضو في الحالة دي تقرأ حاجة تانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. عمال بينقلني كده بتشريع كل حاجه يجيب لها الايه التشريع المناسب. مريض ما يقدرش عنده اذى من راسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في راسه امل وقعد بقى يا عيني الامل تعبه وبتاع قال له ايه احلق عشان ترتاح من الايه من العمليه. الاذى هو الذي يؤلم شيء ايه يؤلم. طيب وده يعمل ايه؟ أم قال لك زي ما أحصر كما شرع لمن أحصر إنه ما استيسر من الهدي كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو به أذى من رأسه شرع إيه؟ صيام صدقة نسك. صيام أو صدقة أو إيه أو نسك. وتجد إنها مترتبة ترتيب تصاعدي. صيام انت عملت عملية انما ما تعداش النفع المباشر لغيرك. صدقة عملت عملية تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر ايه محدود ستة هتطعم ستة مثلا كده كويس. طيب او نسك يعني ذبيحة. شوف التركي ولا لا. يبقى فردية من ايه صيام او صدقة. ان حلقت راسك يعني يتصوم ثلاثة ايام يا تطعم ستة يا تذبح ايه رقاها مين من الاضعف للاقوى للاقوى عشان تعرف ان التشريع يعني عشان ما دوكا ما يقولش يعني ده انا هبقى في المنزلة ايه الأخيرة. في المنزلة الأخيرة. يقول له لا ما انتش في المنزلة الأخيرة ما دام انت فاتك كده خلاص. بس خد بالك للحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع دم عشان تكفر عملية من عمليات المطلوبة في الحج برضو قال لك طب افرض انه ما وجدش شيء. أم قال لك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة لما ترجع. الله عمال بيترقى في الايه؟ بيترقى في المسائل التشريعية كل حاجة يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها الحج اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه؟ من المأزق اللي هو ايه؟ النفس اللي يكون فيه. فمن كان منكم ايه؟ او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فإذا أمنتم يعني راح الإحصار فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إحنا قلنا إن العمرة قصد البيت في مطلق زمان من العام والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام. العلماء لما يجي يقول لك طب ده تكليف وده تكليف نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده؟ قال لك هي ملحظيات، ملحظيات الفضل وملحظيات الحسن. قال لك ان اللي بيقول الافراد بالحج احسن لانه خص كل نسك بسفرة، مش كده ولا لا؟ خص كل نسك السفرية. يبقى افرض بالحج يعني السفرات اللي ايه للحج، ويبقى يعمل سفره تانية لايه؟ للعمره. واللي يقول لك لا لما يجيبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمره معا باحرام واحد يذهب اول ما يذهب وياتي بنسك العمره ثم يظل على احرامه الى ان يخرج الى الايه؟ يبقى ده قرن. قرن يعني ايه؟ يعني جابهم باحرام ايه؟ واحد يقول لك ده احسن. قال لك ليه؟ لان يا اخي ربنا اقدر انه يعمل نسكين اتنين باحرام واحد، ويجي واحد متمتع لا يعمل العمره ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالايه؟ بالحج. يحرم بالايه؟ بالحج. وده ايه؟ يبقى متمتع. اسمه ايه؟ متمتع. اسمه متمتع. متمتع لانه تحلل من الايه؟ تحلل من الايه؟ من الاحرام. يقول لك ده المتمتع ايه احسن ليه؟ ام قال لك لانه فصل بين امرين بما اخرجه عن العاده، احرم وبعدين تحلل وبعدين احرم وبعدين احرم تاني. يبقى اذا كل واحد له ملحظ ولا لا؟ كان الله لا يريد ان يضيق على خلقه اداء نسك على اي لون من الايه؟ من الالوان. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر هنا بقى كلمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كأن ما استيسر من الهدي بمجرد التمتع. يبقى يصح أنك تذبحه ولا لا؟ تذبحه قبل ما تطلع إيه؟ قبل ما تطلع عرفة. ويصح تخليه ليوم النهر، ويصح أنك أنت تعمله بعدين، ما هوش خلاف يعني. فما استيسر من الإيه؟ من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كلمة فمن لم يجد معناها إيه؟ يعني ما عندوش. الوجد هو حضور الشيء معاك. من لم يجد نقول له اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم اول ما ينزل قبل ما يطوف يروح على السوق ويجيب بقى الهدايا. ده كلمة هدايا دي كلمة مهذبة يعني. ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعة الهدي انت ما تقولك انا ما عنديش. يقولوا لي ما عندناش عايزين نصوم. اقول له طيب انا هنروح بقى اللوكاندا او الحته اللي انت ساكن فيها وحفتح الشنطه وليس لك مما فيها الا مقدار ما يقيم حياتك الى ان تعود، فانت تملاها بقى ساعات وإقلام ودنيا هايصة وبعدين تقول أنا ما وجدتش. انت بتغش مين؟ بتغش نفسك. يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد. صحيح، فمن لم يجد. ولذلك الذين يحسنون أداء النسك لا ينزلون السوق إلا قبل أن يسافروا بيوم أو باثنين وينزل، إن كان باقي معاه حاجة كده بأدب يجيب على القد ويودي. إنما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي نقول له يا شيخ أنت مستيسر من الهدي ولا حاجة، يقول لك أنا ما معيش، أنا عايز إيه؟ أنا عايز أصوم. ولا يجيش يقول لك أنا عايز أصوم إلا هو مروح. يا أخويا ما الصيام كان من أول ده. أنت ساعة ما تكون عارف إنك أنت منزلك، شوف ساعة ما تكون بقى داخل بالإحرام بالعمرة وعارف إنك أنت يا دوب جاي على قد على قد مصاريفك، تبتدي تصوم الثلاث أيام عشان تبقى إيه؟ العذر عنه مسبق، مش لاحق. يعني العذر ما جاش بعديه، العذر إيه؟ مسبق. أو على الأقل تصوم يوم الإيه؟ السابع والثامن والإيه؟ والتاسع، عاد الثلاث إيه؟ وبعض العلماء رخص تصوم أيام التشريق. وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي، انت بتدي بقى وانت يا في مكة تصوم الباقي السبعة ايام، يا في الطريق وانت جاي في اهلك، انت حر بقى تعمل العملية ايه العملية دي. ففدية فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. تبدأ من ايه؟ الأصول أنها تبدأ من ساعة ما تكون بعمرتك وانت عارف ان انت ما عندكش ساعة، او من يوم السابع والثامن والايه والتاسع وسبعة اذا ايه رجعت. تلك تلك عشرة كاملة. طب ما هي ثلاثة وسبعة تطلع ايه؟ ثلاثة وسبعة تطلع عشرة. أم قال لك ده ربنا بده يأكد أنها مربوطة إيه؟ لأن في مرة تيجي الواو بمعنى إيه؟ بمعنى أو، يعني ثلاثة أو إيه أو سبعة إذا رجعتم. قال لك لا، ده دول عشرة أحسن تاخدها الواو بمعنى إيه؟ أو بمعنى أو، لأن الواو بتالت بمعنى إيه؟ جاء الخلافة أو كانت له قدرا وكانت له قدرا، يبقى الواو تيجي بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أو. فعلشان ما تجيش ما تدخلش لها من اي ناحيه، قال ايه؟ تلك عشره كامله. او اراد الحق سبحانه وتعالى ان ينبهنا الى ان الصائم هيصوم عشره ايام فهي كامله بالنسبه لاداء النسك، ومن ذبح لا يفضله. يا سلام. الله. ومن ذبح لا يفضله. ما تفتكرش ان ده يبقى احسن من دي، ما دام مش واجب صحيح، مش واجد احتراف، لا مش واجد صحيح، يبقى يصوم ثلاثة وإيه سبعة. تلك إيه عشرة وكاملة. يعني إيه؟ يعني إياك أن تظن أن الصيام ينفس أو أقل من ذلك. ذلك تشريع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إيه يعني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام. ودي حدوده ايه؟ قال 12 متر. خدها حدود الحرم. اللي اهله في المسجد الحرام ما عندوش الايه الحكايه دي يعني. ما عندوش. ما تقولوش اذا رجعت لاهلك واذا عملت ايه. لا ليه؟ اما قال لك لان بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن ايه؟ عن العمر. وان عمل ما يدخلش في التفنيطه دي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الإيه؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف يقول الحق أنه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات. إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول أننا نعمل إيه؟ أن يمكن ندلس شوية في دي. أن الله إيه؟ شديد الإيه؟ شديد العقاب.